للمرأة. يعني ممكن هذا يكون يعني احنا من هذا الامر ساكن ثلاثه تقريبا. اه على كلام الامام البخاري ممكن تاذن كده 4 و 14 كده معنى احنا نتكلم الان الراجح ضل الشامس لا الكاس ده شوفوا يكون ضل زي كده خلاص شوفوا هنا صح الشمس غربت يعني ايش مالت كده هتشوفوا هنا النور بكده زي طويل اه ان اول نهار الظل بيكون هنا النصف الثاني بيكون الظل هنا كده وكلما تاخر الوقت يطول الظل تحصل الطفل الصغير ظله طويل شوف سبحان الله العرب دول كانوا يتعاملون مع الافلاك دائما مع الكوك مع الشمس مع الأثمار مع الكوك نعم بارك الله فيك. طيب يقول باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم تأكيد التعجيل والإسراع في أول وقت مع الغيم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس مرتفعة حية يعني بيضاء نقية لم تصفر ولم تحمر فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة والعوالي يعني قريب من يعني المدينة رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحو الله هذا آخر العوالي على 4 أميال وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك قوله فيذهب في رواية لمسلم ثم يذهب الذاهب إلى قباء وفي رواية له أيضا ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدون يصلون قوله الشمس مرتفعة حية قال الخطابي حياتها وجود حفظها قال أبو داود في سنن بإسناد إلى خيثمة أنه قال عندكم خيثمة ولا بخيثمة؟ خيثمة أنه قال حياتها أن تجد حرها قوله إلى العوالي هي القرى التي حول المدينة أبعدها على 8 أميال أبعدها وأعلاها على 8 أميال من المدينة أقربها من ذلك يعني القريب منها فعلا قريب من المسجد النبوي سريعا تصل إليها وبعضها على 3 أميال وفي فسرها مالك كذا في شرح مسلم للنووي الحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر 2 ميلين و3 والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله يعني في أول الوقت قال النووي ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة ها؟ ليس دائما المراد في الايام الطويله احيانا الايام تكون اطول من الليل احيانا العكس احيانا تساوى الليل واحيانا تساوى النهار تمام قال وهو دليل لمذهب مالك والشافعي واحمد والجمهور من العتره وغير المطالب بان اول وقت العصر اذا صار ظل شيء مثله ظل كل شيء مثله وفي رد لمذهب ابي حنيفه انه قال ان وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثلين وقد تقدم ذكر ذلك إذا بارك الله فيك لابد من مراعاة ظل الشيء مثله مع إضافة فيء الزوال ولا تقول ظل الشيء مثله بدون فيء الزوال ولا تجعله ظل الشيء مثلين لهذا ولا ذلك قال وعن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سليمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطع ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس ما شاء الله وقت طويل أو الشيء صلوا وبعدين جاءهم ولم تنحر فنحروها، فلما نحروها قطعوا وقسموا ثم طبخت. تصور كبير عمل هذا احتاج مننا يوم كامل نقوم بدري. الله يا جماعة اجمعوا الناس عشان يخرج الزور. كنت أرى بعض الشباب يأخذ الحديدة المدية وينحر الجزور يعني وحده ويقطع رقبتها بعد أن تربط وحده ثم يقسمها يعني لوحده واحد ولا حد يساله ولا حاجة. سبحان الله جزور يعني بيستاهل يعني البعير هذا والناقة شيء خلق عظيم حسب التعود يعني حسب متعودين على هذا يعني يطعن طعنة ويعقل رجلها مثل إذا مشت لا تمشي بعيدا تسقط مباشرة وهي وقفة بس جاهزين نفسهم الناس سكاكين مسنونة أو بعيد العود ممكن وربما يعني يذبحها ويعني يتحرى جيدا الا ياتي الغبار والتراب او الرمل يلصق في اللحم يتحرى تماما عندهم دور كيف يسلخها من جهه دي ويطلبها على شرختها كده وبعدين يجي الجهه الثانيه يسلخها وما ينامها ممكن يجلسها كده ويسلخ هو هي جالسه متربعه على اربعه النصر طعم مش سهل ليس بالسهل. طيب شوف هنا بقى لو يذبحوا بقرة شوف هاي بقى بيعملوا ها؟ أيوه لا بس هم البدو في نحر الإبل عليهم سهل جدا البقرة هي بتعمل إزعاج بتعمل إزعاج لأنك عايز تذبحها ده إنما سهل جدا سهل سهل الإبل اللي تنحر تطعم تسقط مباشرة طعم في اللب في اللب والتقى العنق مع اليدين يعني أول ما يطعم في المكان نفس المكان ويطعم عارف يطعم فين اللب نقطة بعدين بيطعم ويجاوب بيده كده ويهرب هي التجربة اللي ما بلاها خطوة 10 خطوات بتسقط ولا حاجة بس الدم كالخرطوشة كده رأى منكم هذا سبحان الله رأى منكم من أيام الحج يا رأى إلا بكم تخلل أيوة ممكن ترمح طبعا انت طرف من الزنوج هؤلاء ما ماهرون في هذا الشيء والذين ينحرون في الغد لكن هم ينحرون من هنا ويعني ممكن لو ما وقفتش انت عند الحروسة يتهابشوها حد ياخذ يده ويمشي حد ياخذ ذراعه رجله ويمشي وهكذا مع انك انت جاي من بويضة ياخذ اللحم ويطيره هم ياخذونه ويبيعونه ممكن منهم ياخذهم فخلاص صحيح معتمدين على الله هم على هذا العمل طيب يقول عن انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر هذا اول حاجه دل هذا على انه صلى في اول وقت فاتاه رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله انا نريد ان ننحر جزورنا وانا نحب ان نحضرها قال نعم طيب نحب ان تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحر ثم قطعت ثم طرخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس رواه مسلم وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحما مضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه